الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في كتابه العقيدة الوسطية: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. بعد أن ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله يعني مجموعة من أصول أهل السنة ديس في قوله تصدق بكرامة الأولياء ومجري على أيديهم، بعدين تمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وفيما صح عن النبي صلوات الله وسلامه عليه وإجماع الأمة، قال بعد ذكر تلك الأصول ذكر أيضا يعني أصل آخر من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا أمر للأمة، كما قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وهو سبب خيرية الأمة، كما قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والحديث الكثيرة في هذا: كأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه ومن استطاع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقوله: ما من نبي أرسله الله إلا كان له أصحاب وحواريون يهتدون بأمره ويقتدون بسنته، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهده بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهده بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثابت في القرآن وفي السنة وفي عمل سلف الأمة، وهو سبب خيرية هذه الأمة، وبه مدحهم الله تبارك وتعالى، وبالتالي أهل السنة والجماعة يقومون بهذا الأصل. لكن قال هنا: على ما توجبه الشريعة. على ما تجيبه الشريعة، لأن الشريعة يعني قد وضعت يعني أيضا قواعد في هذا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، منها أنه يعني عند القدرة على اليد يبدأ باليد، إذا ما أصطال مثلا باليد فيكون يعني باللسان، إذا لم يستطع فبالقلب. وكذلك أنه الأمر بالمعروف لابد أن يكون بمعروف، والنهي عن المنكر لا يجوز أن يكون بمنكر. وكذلك أيضا يعني أنهم يعلمون من القواعد التي جاءت بها الشريعة أن يعني إزالة المنكر إذا كان سيؤدي إلى منكر أكبر منه فيصبر عليه، فلا يزال المنكر إلا إذا علم أنه يزال أو بشيء يعني أقل منه، أما إذا كان سيؤدي إلى منكر أكبر فإن فهذه قواعد يعني توجبه الشريعة. الشريعة أوجبت أمور في قواعد الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهم يعني يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وفق هذه القواعد كذلك التي جاءت الشريعة وأوجبتها عليه. قضية أخرى أو من أصول أصل آخر: يرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا وفجارا. هذه عبادات جماعية، الحج لا بد له من اجتماع، ولا بد له من أمير لهذا الحج يأمر فيه، فهو الذي يعين يعني يوم الميقات مثلا، حدد ان هذا اليوم مثلا هو الاول مثلا من الحجة، هذا اليوم الثامن، هذا اليوم التاسع، فتعيين الايام هذه بعد رؤية الهلال هذا لابد ان يكون يعني بامر يعني امير، اما ما يترك لكل انسان ان يحدد اليوم يعني يوم عرفة الذي يقف فيه او يوم، لا، فانما فلابد امير بهذا. كذلك الامير لابد لتنظيم يعني احوال الناس واجتماعهم وافتراقهم، وفضل الامر فيما من اجتماع عظيم يأتيه الناس من كل مكان. الشاهد الحج عبادة جماعية، والجهاد كذلك عبادة جماعية، لابد فيها من امير يجمع الناس وينظم الصفوف ويضع الخطط وكيفية القتال ومن في المقدمة ومن في الساقة، ويضع الجواسيس ما تستوجبه الحرب من عمل جماعي. ما يمكن أن تقوم الحرب والجهاد بعمل فردي، كل يجاهد حسب ما يرتئي وحسب ما يرى. فالحج والجهاد والجمعة كذلك، الجمعة عمل جماعي، الاجتماع، ولا بد أن يكون هناك خطيب يخطب للناس ويعظهم. والعيد كذلك يعني عبادة جماعية، لا بد فيها من اجتماع في مكان معين، لا بد فيها من خطبة. فهذه العبادات الجماعية يرون أهل الإسلام أنهم يؤدونها مع الأمراء، مع من يعني يكون أميرا عليهم، سواء كان يعني برا أو فاجرا، أدام أنه مسلم. لكن إذا كان بر يعني من أهل الصلاح والتقوى والدين وإقامة العدل، أو فاجر من أهل الظلم والغصب، يعني كان يظلم الناس أو يغصبهم أو حتى يرتكب بعض الكبائر التي لا تخرجه من الإسلام، فإنه يعني هؤلاء يصلى وراءهم، يجاهد معهم، يتولون إمرة الحج، فلا يمتنعون عن الحج أو الجهاد أو الجمعة أو الجماعة لأن الأمير مثلا فاجر، بل يرون هذه العبادات الجماعية أنها تؤدى خلف الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات. يعني أن من كذلك من أصول أهل السنة أنهم يحافظون على الجماعات، يعني جماعة الصلاة وأي نوع من الاجتماع للمسلمين كصلاة استقامة، صلاة استسقاء وغيرها، فهم يحافظون على هذه وجماعات الصلاة. كذلك يدينون بالنصيحة للأمة، يدينون دينهم الذي يناديه النصيحة للأمة، معنى النصيحة للأمة الإخلاص، يعني أنهم مخلصون للأمة كلها، مخلصون للأمة، عامة الأمة وقادتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. والنصيحة اللي هي ضد الغش، ضد الغش، يعني ضد الغش، ضد النصيحة ماذا؟ الغش، لأن النصح التصفية والخلوص، والغش إدخال أمر يعني مختلف عن هذا، كمن يغش في تجارة، يغش أخاه المسلم بأن يعني لا ينصح له، بأن يخون في أمر، بأن يرشده إلى غير الحق، يدله على غير الحق. فالنصح إنما هو الخلوص، خلوص القلب للمسلم، وأن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. فهم يدينون بالنصيحة للأمة، وكذلك يعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن المؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعض، يعني أنهم يحافظون على وحدة الأمة وجماعتها، وأنهم يدينون بها، وأنهم يعني كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم: قال المؤمن المؤمن كالبنيان المرصوص، بنيان يشد بعضه بعضا، كل مؤمن أخ لكل مؤمن، فكل منهم يعتقد أنه يعني أن إخوانه منهم إخوانه، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، إنما قال: المؤمن المؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا أيضا من وصف الرسول لأهل الإيمان أنهم كالجسد الواحد، فإن الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو الأعضاء الأخرى تساعد هذا العضو، تقف مع هذا العضو بالحمى، تسخن، يسخن الجسم كله لجرح مثلا يصيب بيد، أو العين مثلا عندما يصيبها شيء فإن الجسم كله، أو الرأس مثلا يصيبه شيء فإن الجسم كله، أو أصبع في القدم يصيبه شيء فإن كل الجسم يتألم لهذا الأمر ويستيقظ له ويقوم الجسم بالعمل والجد والنشاط علشان يطرد هذا الخطر عن هذا العضو، ما يخليه يعني الرجل هذه لا تترك الألم الذي وجاء في هذا الرجل، واليد ما تترك هذا، لا كلهم يد تتداعى، يعني كله معنى تداعى يعني كلهم يدعو لآخر. وقد علم هذا من يعني هذا كذلك من من من من من, من معجزات النبي وعلامات النبوة، أن الجسم عندما يصيبه خطر في مكان ديت كله يتداعى، يعني يدعو كل ديت، فالجهاز الذي يسمونه جهاز المناعة على طول يرسل انذار الى كل اعضاء الجسم ان يرسل الجنود التي عندهم، الجنود الاضافية الموجودة اللي هي كرات الدم الحمراء لتهاجم يعني هذا المرض، ثم يبدأ يفرز هذه الجنود يعملها علشان مهاجمة المرض، ثم يضع يعني جنود في سكنات معينة، ثم يبقى الجسم كله في حالة يعني نشاط علشان يجابه يعني المرض الآتي، فهذا التداعي. فالرسول شبه المؤمنين عندما يصاب بعضهم بشيء أن كلهم يتداعون، يعني يدعو بعضهم بعضا ويستجيبون علشان يدرأوا الخطر الذي جاء لبعضهم. فأهل اللي يقول أهل السنة والجماعة هذا اعتقادهم، اعتقادهم في إخوانهم المسلمين أو في المؤمنين أنهم يعني مثل ما وصف النبي مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أقفنا إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.